يا رب صاح يا نادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني صاح يا هادي.